تعد معانا يلا واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت لو جاي تاني انت كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. أكيد من امبارح بتفكروا هنروح كوكب ايه النهاردة ونقضي الرحلة الجديدة فين. رحلتنا النهاردة رحلة جميلة، أو رحلتنا النهاردة رحلة الحب، رحلة السعادة، رحلة النور، رحلة الأمل. تعالوا نركب سفينة الفضاء ونطلع مع بعض ونطلع في سماء الطاعة ونقرب من عالم الكواكب الجميلة اللي اخترناها. اخترنا 30 كوكب، كل يوم هنعيش في كوكب يعلمنا خلق جديد ونشوف كواكب ونجوم عايشين في الكوكب دوت. تعالوا نقرب النهاردة من كوكب من أجمل الكواكب اللي محتاجين ومحتاج قلوبنا تتملي بيه. محتاجين ننزل النهاردة لكوكب الحب. وفي بداية كوكب الحب عايز اقول لكم اني والله بحبكم في الله. تعالوا نشوف كوكب الحب، وتعالوا نتعرف على سكان كوكب الحب، وتعالوا نشوف القصور اللي موجودة في كوكب الحب. كان اول قصر يقابلنا واحنا داخلين على طول على يمينك، على طول وانت داخل كوكب او قصر علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، اللي النبي قال عنه في يوم غزوة خيبر كما ورد ذلك في البخاري ومسلم، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عز وجل على يدي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله ما تطلعت نفسي للإمارة إلا في هذا اليوم. ليه؟ لأن النبي وصف هذا الرجل وقال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، ده كان أول قصر قبله، كان قصر علي بن أبي طالب اللي النبي وصفه بأنه بيحب ربنا وبيحب النبي، والنبي بيحبه وربنا بيحبه سبحانه وتعالى. تعال نشوف القصر الثاني اللي موجود جنب قصر علي بن ابي طالب، قصر صحابي جليل. حكينا قصته قبل كده، بس معلش محتاجين نحكيها مره ثانيه، سامحوني، لان قصته تيجي في الموضوع ده وتيجي في الموضوع دوت، وتبقى ما شاء الله يعني موزونه في الموضوعين. يعني القصر الثاني كان قصر عبد الله ابن جحش، وانتوا عارفين القصه ان في غزوه احد قبل ما الغزوة تبدأ مباشرة راح عبد الله بن جحش بذكائه ما شاء الله رضي الله عنه وارضاه، راح قابل سعد بن أبي وقاص، قال له: يا سعد، ترى ما نحن فيه الآن؟ احنا خلاص مستنين نخش نجاهد في غزوة أحد، وقد نقتل ونستشهد و ويمكن نرحل عن الدنيا النهاردة، فإيه رأيك ما تيجي نتمنى على الله عز وجل، كل واحد فينا يتمنى أمنية لعل الله عز وجل أن يرزقنا إياها. فقام سعد بن أبي وقاص وقال: اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه، شديدا بأسه، أقاتله فيك فأقتله، ثم آخذ سلبة، ثم تلقيني رجلا ثانيا فأقتله، وثالثا فأقتله. حد ما قال سادسا قال: فيقتلني، يعني خلاص أقتل خمس ستة كده وبعد كده تقتل مش مشكلة، المهم أن أنا أقتل عدد من المشركين. فقال: على الله يا عبد الله. قال عبد الله بن جحش: اتمنى بقى اللي أنت عايزه. فقال عبد الله بن جحش، واستمع معايا وتأمل معايا بقى وعيش معايا الإحساس ده، قال: أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه، شديدا بأسه، أقاتله فيك ومش هقدر أصبر يا ربي، أقاتله فيك فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويفقأ عيني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله؟ أقول من أجلك فتقول صدقت. يقول سعد بن أبي وقاص: فلما انتهت الغزوة مررت على عبد الله بن جحش ووجدته على نفس الهيئة التي تمناها، فقلت في نفسي صدق الله فصدقه الله. إن تصدق الله يصدق فعلا من المؤمنين. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أكيد حضراتكم مشتاقين إن احنا نشوف بقية الأصول ونتعرف على جيران الخير في الكوكب الجميل دوت، كوكب الحب. تعالوا نشوف القصر الثالث، القصر الثالث لصحابي جليل يمكن كتير من الناس ما يعرفوش لأنه مش مشهور قوي، لكن أكيد لازم نعرفه النهاردة ونحفظ اسمه ونتعلم علشان يوم القيامة هنقابله ونسلم عليه وناخده في حضننا ونقول له احكي لنا قصتك يا سيدنا خبيب. اسمه خبيب ابن عدي. خبيب ابن عدي أسرة عند المشركين، هو مجموعة من الصحابة. فلما أسر خبيب بن عدي وأرادوا أن يقتلوه، فكان في الأشهر الحرم، فقالوا ما نقتلوش، نخليه عندنا أسير لحد ما تعدي الأشهر الحرم وبعد كده نطلع لأرض التنعيم ونقتله. فلما خرجوا به ليقتلوه، كان اللي بيشرف على قتل خبيب بن عدي الصحابي الجليل اللي هو قبل أن يسلم يعني طبعا أبو سفيان. أبو سفيان كان لسه ساعتها مشرك، أسلم بعد كده طبعا في عام الفتح، لكن ساعتها ساعة لما نفذ حكم الإعدام في خبيب بن عدي كان ساعتها ما زال مشركا. فقال لخبيب بن عدي، قال يا خبيب، خد بالك بقى بالمعنى الجميل ده، قال أتريد شيئا؟ نفسك في حاجة قبل ما تموت؟ خد بالك بقى بالمعنى ده. فقال أجل، أريد أن أصلي ركعتين. أريد أن أصلي ركعتين. خد بالك ده بيفكرني طبعا بقصة جميلة كده وطرفة. اتنين اتحكم عليهم بالإعدام، واحد فيهم ما شاء الله رجل متفائل وجميل وحلو كده وحبوب يعني، والتاني بعيد عنك ربنا يعافينا وعافيك متشائم جدا وبقرة نكد وحاجة يعني صعبة جدا مكلكعة. فالضابط اللي بيشرف على الإعدام بتاع الاثنين قال لهم حد فيكم نفسه في حاجة قبل ما يموت؟ فقالوا يعني احنا لو نفسنا في حاجة هتحققها لنا؟ قال طبعا انا مأمور بان انا انفذ لكم، كل واحد فيكم ليه طلب انفذه له قبل ما يموت. فسأل المتفائل الجميل الحبوب دوت، قال له نفسك فيه قبل ما تموت؟ قال له والله نفسي اشوف امي. قال له حاضر عينيا خليك تشوفها. فراح سأل التاني بقى اللي هو الكئيب ده، قال له انت نفسك فيه؟ قال له نفسي ان هو ما يشوفش امه. واخد بالك يعني فايه؟ ربنا يعافينا وعافيك، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فخبيب بن عدي راح ابو سفيان بيقول له نفسك في ايه؟ قال له نفسي اصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. فنزله وفكه ونزل وتوضا وصلى ركعتين. قال وتجوزت فيهما خشيه ان يظنوا ان ما بي حذر من الموت. قال انا صليتهم بسرعه يعني لحسن يقولوا ان انا خايف من الموت، وطلع مره ثانيه عشان يتقتل رضي الله عنه وارضاه. وقال تلك الكلمات التي تنقش على القلوب بماء الذهب، قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. يا الله، بيقول أنا نفسي أتقطع حتت بس ربنا يرضى عني، أنا نفسي أتقطع حتت بس ربنا يحبني سبحانه وتعالى. بأنا بهدي الرسالة ديت لكل أخت مش لابسة حجاب، بقول لها عبد الله، بقول لها خبيب بن عدي نفسه يتقطع حتت عشان ربنا يرضى عنه، وعبد الله بن جحش يتقطع بالفعل حتت عشان ربنا يرضى عنه. وأنت ما نفسكيش تلبس حجاب عشان ربنا يرضى عنك، وانت ما نفسكش تسجد لله عشان ربنا يرضى عنك، وانت ما نفسكش تبر امك وابوك عشان ربنا يرضى عنك. اخويا وحبيبي قد ايه الناس دي ضحت كتير في الروايه دي اللي انا ذكرتها لخبيب بن عدي في البخاري، في زياده جميله جدا في مغازي موسى بن عقبه ان خبيب بن عدي عمل حاجه جميله جدا. كان هو في مكه والنبي في المدينه، فاستدار تجاه المدينة ونظر إلى السماء وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. يعني سبحان الله، فكان النبي جالسا في المدينة فاستدار النبي تجاه مكة وقال وعليك السلام يا خبيب، الآن قتل خبيب. الله أكبر، كان لي حق سيدنا خبيب يكون لي أصر بفضل الله في كوكب الحب. تعالوا نشوف مين تاني كان ليه قصر في كوكب الحب. واحنا معديين لقينا قصر حكيم ابن حزام. الله، حكيم ابن حزام، انتوا عارفين مين حكيم ابن حزام؟ حكيم ابن حزام ده يا جماعة اللي كان من احب الناس الى قلب النبي في الجاهلية، قبل البعثة كان من اقرب الناس الى قلب النبي، ولما بعث النبي ظن الناس جميعا ان اول واحد سيسلم هو حكيم ابن حزام. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى يعني يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، يقدر ربنا ان حكيم ابن حزام يفضل على الشرك وعلى الكفر قد ايه يا جماعة، 21 سنة ويسلم في عام الفتح ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ قال أجل يا حكيم، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ فقال أجل يا رسول الله، والله يا رسول الله. قال له نفس الكلمات اللي قالها عكرمة بن أبي جهل، قال والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. وظل حكيم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي وهو عنه راض. وذهب حكيم بن حزام يحج 3 مرات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في أول مرة خد معاه 1000 شاة وأطعم بها فقراء الحرم، وفي العام اللي بعده خد معاه 100 ناقة وأطعم بها فقراء الحرم، وفي العام الثالث خد معاه 100 عبد وأعتق رقابهم في 4 عرفات وقال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم جميعا ابتغاء وجهك وأنت أولى بذلك، فأعتق رقابتي من نار جهنم. وعاد بعد الحجة الثالثة وجاء إلى فراش الموت ونام حكيم بن حزام وهو يردد تلك الكلمات ويقول أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك. ومات حكيم بن حزام وكانت آخر كلمة بيقولها أخشاك ربي وأحبك. عشان كده كان لي قصر موجود وجميل جدا جدا في كوكب الحب. تعالوا نشوف مين تاني كان لي قصر جميل أيضا في كوكب الحب. صحابي الجليل معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه، اللي لما كان في بداية السكرات وإذا به يقول مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. يا الله، عمرك شفت واحد وهو في سكرات الموت بيقول مرحبا بالموت مرحبا؟ يا ترى حضرتك وحضرتك وأنا وكلنا جميعا لما يدخل علينا ملك الموت، يا ترى احنا مستعدين للقاء الله؟ يا ترى احنا أصلا بنحب لقاء الله؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. معاذ بن جبل ما لقاش كلمة يعبر بها عن شوق ربنا وعن حب ربنا إلا هذه الكلمة مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب غايب عني بقالك كتير وحبيب حبيب جاء على فاق، أنا مشتاق لك، لا أفلح من ندم، ما أفلحش أبدا اللي هيندم يوم ما يلقى ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كان معاذ بن جبل كان ليه قصر في كوكب الحب. وكفاية أنك تعرف أنه ثبت في الحديث اللي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم وأحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى حبيبنا محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل والله يا معاذ إني أحبك. يا بختك يا سيدنا معاذ، بقى النبي بيقسم لك بلا ولو لم يقسم، ما النبي هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ورغم ذلك بيحلف له بيقول له والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تعالوا نشوف مين تاني صاحب القصر السادس اللي موجود في كوكب الحب. ربنا يا ربي يجمعني وإياك في كوكب الحب ثم يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرش الرحمن، يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كم من ظلهم؟ رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك. يا ترى ايه قصة عبد الله بن حذافة اللي موجود ايضا وليه قصر جميل قصر رائع بجد في كوكب الحب؟ عبد الله بن حذافة صحابي جليل أرسله عمر بن الخطاب مع مجموعة من الجيش على مشارف قيصرية، وصلوا إلى هناك وأسروا، أسرهم جيش الروم، وملك الروم طلب من الجنود بتاعته قال لهم راقبوا أحوال هؤلاء الناس، فمن وجدتموه أعبد لله فأتوني به، فوجدوا أعبد واحد لله هو عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يا جماعة دول فخرنا ودول عزنا، دول تاج فوق رؤوسنا بفضل الله سبحانه وتعالى، هم دول قدوتنا وأسوتنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن حذافة راحوا جايبينه ومودينه لملك الروم. ملك الروم ده كان بيحكم نص الكرة الأرضية، الكرة الأرضية كانت متقسمة بين الفرس والروم. فقال يا عبد الله إني أعرض عليك أمرا فهل تقبل؟ فقال ما هو؟ اعرض الأول ونشوف. قال أن تتنصر وأشاطرك ملكي، هديك نص ملكي ربع الكرة الأرضية تبقى بتاعتك بس تتنصر. فتبسم عبد الله بن حذافة وقال هيهات هيهات، والله لو أعطيتني ملك العرب والعجم بل وملك آبائك وأجدادك والله ما تركت دين محمد طرفة عين. فقال نعلي الصفقة شوية. قال له أشاطرك ملكي وأزوجك ابنتي، يعني أديك ملك كله تبقى أنت الوريث الوحيد يلا. قال والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد طرفة عين. فالملك حس كده بالمهانة يعني، فقال طب علقوه على صليب من الخشب، وراح جايب رجل رامي في غاية المهارة، قال له عايزك ترمي السهام حوالين رقبته وراسه وبطنه ورجليه بس اوعى تصيب جسده، يعني ارميها حواليه كده تهديد يعني. فبدأ الرجل يرمي السهام وملك الروم واقف يقول له ها تتنصر، يقول له لا، لحد ما أمر به أن ينزل. فأنزلوه وأحضروا قدرا كبيرا قدر كبير كده مليء بالزيت المغلي، وأحضر اثنين من الصحابة وترموا في الزيت المغلي، فانفصلت اللحوم عن العظام، وعبد الله بن حذافة شايف المنظر قدام عينيه كاد قلبه أن يتفطر. ثم أمر ملك الروم بعبد الله بن حذافة أن يلقى في القدر، فلما ذهبوا بها على حافة القدر وهيرموه فبكى، فقالوا له أيها الملك لقد بكى، قال ردوه علي أكيد ندم. فلما جاء قال ها أتتنصر؟ قال لا والله. قال فعلما بكيت؟ قال أبكي لأني الله أكبر، اسمع بقلبك الكلمات الجميلة اللي تخلي جسمك فعلا يأشعر. قال أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله. بيقول له أنا ندمان وزعلان إن أنا ليا نفس واحدة هتتقتل دلوقتي ومفيش أنفس تانية، كان نفسي أتقتل وارجع وأتقتل وارجع مادام في سبيل حبيبي جل وعلا. ملك الروم استغرب له، ايه الراجل ده؟ فقال لهم طيب، راح مجمع الوزراء بتوعه وقال لهم اعمل ايه معاه؟ قالوا له ده شاب صغير 30 سنه ولا 34 سنه وسايب زوجته بقاله 4 شهور، يعني ممكن لو جبت له ملكه جمال الروم يفتن بيها ويزني ويخرج عن الطاعه وعن السمع ويصبح انسان مش كويس يعني. قال طيب، فاذن ملك الروم لامراه هي ملكه جمال الروم، وأذن لها الملك أن تدخل وأن تفعل الفاحشة مع هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة، وحط حراس على الزنزانة. دخلت المرأة وتجردت من ملابسها تماما وبدأت تلقي بنفسها في أحضان عبد الله بن حذافة، هو ينصرف عنها ويجري بعيد عنها ويقول معاذ الله، كلمة سيدنا يوسف عليه السلام، معاذ الله معاذ الله، لحد ما يأست منه وراحت قبطت على الباب. نقلت الأخبار، فتح الباب قالوا لها ما الخطب وما الخبر عمل ايه؟ قالت والله، واسمع الكلام الحلو بقى، قالت والله ما ادري أأدخلتموني على بشر ام على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى انا ام ذكر، الله اكبر، تتحطم فتنة الاغراء والشهوة على صخرة الايمان التي ملأت قلب عبد الله بن حذافة. ملك رومي اسم منه، قال لهم خلاص حضروا لي بقى لحم خنزير وخمر ودخلوه الزنزانة وقعدوه فيها 3 أيام من غير الأكل ولا شرب ونشوف هيعمل ايه. سابوه 3 أيام، وبعد ال3 أيام يا جماعة فتحوا عليه الزنزانة لقوه كاد أن يموت وقد انثنى عنقه، خلاص بيموت. فقال ملك الروم ما الذي دهاك وما الذي دعاك لأن تفعل هذا؟ لماذا لم تأكل ولم تشرب؟ كدت أن تموت. فقال أيها الملك أما إن الضرورة قد أحلت لي في تلك الساعة أن آكل من لحم الخنزير وأن أشرب من الخمر، ولكن واسمع يا مسلم واسمع يا مسلمة واسمعوا يا عالم اسمع يا يعني عايز الدنيا كلها تسمع هذه الكلمات. قال ولكني كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي. الله أكبر الله أكبر، يا مسلم يا اللي بتلتزم وبعدين بتنتكس أنت بكده بتشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي، يا أختي اللي بتلبسي حجابك وبعدين تخلعيه أنت بتشمتي أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي، أخويا وحبيبي أختي الفاضلة لما بنظهر بأخلاق غير إسلامية قدام الناس إحنا كده بنشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي. فملك الروم حس قدام رجل عظيم، الرجل ده خسارة إن يتقتل، حرام بجد حرام اللي يتقتل، ودي كانت كلمة خرجت من فم رجل كافر قال اللي زي ده لا يقتل. ثم قال له افعل شيئا ترضيني به، قبر رأسي عشان أسيبك، تقبر رأسي وأطلق سراحك. قال أقبل رأسك وتطلق سراحي وسراح إخواني. خد بالك الصحابة ما كانوش عايشين لنفسهم يا جماعة، ما كانش أنا ومن بعد الطوفان، قال تطلق سراحي وسراح إخواني. قال لك ذلك، فقبل عبد الله بن حذافة رأس هذا الرجل ملك الروم فأطلق سراحه وسراح إخواني. فلما عاد إلى المدينة وعلم عمر بن الخطاب قصة عبد الله بن حذافة قام وهو يبكي ويقبل رأس عبد الله بن حذافة ويقول حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. إيه رأيك؟ كان لي حق يكون لي قصر في كوكب الحب ولا لا؟ كان لي حق يكون لي 100 قصر رضي الله عنه وأرضاه، لكن كان أعظم قصر موجود في الكوكب وفي كل كوكب هو قصر حبيبنا وسيدنا وشفعنا ومعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم، حبيبنا النبي اللي كان بيقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: اللهم إني أسألك حبك. اسمع للكلمات الرقيقة، أرق قلب والله يا ناس، والله والله أرق قلب في الدنيا هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اتعلم منه الحب بقى، الناس اللي عايزة تتعلم الحب اتعلمها من النبي، بس اتعلم الحب الحقيقي، الحب الصافي، الحب النقي، مش الحب المحرم. قال: اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. ده كلام راجل محب، كلام أحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي اللي كان بيصلي لحد ما تدمى قدماه وتتورم وتقول له أمنا عائشة: يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاله جبريل عليه السلام يخيره عند الموت بين الخلد في الدنيا وكنوز الدنيا والجنة بعد ذلك وبين لقاء الله الآن والجنة، فقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وكان يتلو قول المولى عز وجل: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أخوي وحبيبي وأخت الفاضلة، حد فيكم ناوي بجد يبني قصر لنفسه في كوكب الحب؟ اسمع لقول المولى عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لكن أهل الإيمان غير كده خالص: والذين آمنوا أشد حبا لله. الله أكبر، المشركين والكفر والناس اللي ماشية في معصية ربنا بيحبوا الحاجات اللي بيحبوها، لكن ما تبلغش أبدا عشر معشار حب أهل الإيمان لله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة أخويا حبيبي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يأتي رجل كما في الصحيحين عن أنس، يأتي رجل أعرابي ويسأل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله متى الساعة؟ القيامة إمتى؟ وإذا بالحبيب المصطفى ينقله من المهم إلى الأهم، يقول له: وماذا أعددت لها؟ هو الامتحان أنت، أنت مذاكر ولا مش مذاكر؟ مش مهم الامتحان أنت بكرة ولا بعد سنة، المهم أنت مستعد ولا لا؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه سيدنا أنس؟ قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. أخوي وحبيبي، وإحنا كمان والله العظيم، والله الذي لا إله غيره، بنحب ربنا وبنحب النبي وبنحب الصحابة وبنحب كل الصالحين، ونرجو أن نحشر مع النبي وأصحابه والتابعين بإحسان لهم إلى يوم الدين، نرجو أن نحشر معهم في الجنة وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. أخوي، سؤال صغير: عمرك سبت معصية لله؟ عمرك في معصية معينة أنت واقع فيها لحد الآن عمرك قلت هسيبها لله سبحانه وتعالى؟ عمرك فكرت أنك تجيب موبايلك وتمسح أسماء كل البنات والجيرل فريند دول؟ ده في واحد اللي عنده مش جيرل فريند، جيرالير فريند، أخذ بالك؟ سبحان الله، أنا عارف ديمش إنجليزي يعني، بس المهم يعني سبحان الله، أكيد يعني فعلا كل واحد فينا محتاج يقف. وبعدين ما فيش حد فينا خارج من الذنوب، ما منكم من أحد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخوي وحبيبي، أترك المعصية مش عشان أنت هتنضر، يعني لو بتشرب دخان مش هتبطل دخان عشان صدرك تعب، لا، أنا بتركه لله سبحانه وتعالى. هذكر لك قصة عجيبة جدا جدا. كان الإمام الشعبي في يوم من الأيام دعي هو والحسن البصري إلى رجل اسمه ابن هبيرة. فابن هبيرة كان واليا على العراقين، على الكوفة وعلى البصرة، وكان يزيد بن عبد الملك، يزيد بن معاوية، كان يرسل إليه الرسائل تلو الرسائل، وكان فيها أحيانا ظلم وكده. فقال للحسن الشعبي وللحسن البصري والإمام الشعبي قال لهم إن يزيد بن عبد الملك يرسل إلي الرسائل وأحيانا بيكون فيها ظلم، فهل لي رخصة في دين الله أن أنفذ تلك الرسائل؟ فالشعبي قال له كلام فيه ملاطفة ومسارة حب يجامله، فقال له ابن هبيرة قال للحسن البصري قال وأنت ماذا تقول يا أبا سعيد؟ فقال له الحسن البصري واسمع كلام الغالدة، قال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج الشعبي والحسن البصري إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس وقالوا ما فعلتما مع ابن هبيرة؟ فقال الشعبي أيها الناس والله من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل، فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعلمها ولكن أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله فأقصاني الله عز وجل وقرب إليه الحسن فحببه إليه وأكرمه ونعمه. الله أكبر. أخوي وحبيبي لو ربنا حبك والله هيكرمك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبك ملائكة السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح والله لا يلقي الله حبيبه أبدا في النار. لما ربنا أحب سيدنا إبراهيم جعل له النار بردا وسلاما، لما ربنا أحب سيدنا موسى وكان طفلا صغيرا ووصل إلى قصر فرعون قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لما ربنا حب خديجة رضي الله عنها وارضاه أرسل لها جبريل ليبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سقب فيه ولا نصب، لما ربنا حب أبي بن كعب أرسل إليه النبي مخصوصا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقرأ عليه سورة البينة، لما ربنا حب سعد بن معاذ جعل عرش الرحمن يهتز لموته وأنزل له 70,000 ملك يحملون جنازته، وسبحان الله وكان أول من ضحك له المولى عز وجل هو سعد بن معاذ. لما ربنا حب بلال وعلي وسلمان وعمار ربنا سبحانه وتعالى جعل الجنة تشتاق إليهم، لما ربنا حب عبد الله بن عمرو بن حرام كلمه بغير حجاب كما ورد في الحديث الصحيح. أخوي وحبيبي لو ربنا حبك هيكرمك في الدنيا وفي الآخرة. أخوي وحبيبي تعالى نخرج من كوكب الحب وقلوبنا مليانة حب وبنحب ربنا وبنحب نبينا وبنحب كل المسلمين، تعالى نركب سفينة الفضاء عشان نرجع مرة تانية للأرض ونفكر مرة تانية يا ترى بكرة هنروح رحلة لحد أنهي كوكب، تعالوا نروح بكرة كوكب تاني يا ترى اسم الكوكب إيه، ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله. أخوي وحبيبي أتمنى نكون قضينا مع بعض وقت جميل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معنا يا الله واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا